بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، والحج والجهاد فرضان ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى فقرة أخرى، قال: ونتبع السنة والجماعة، أي نحن أهل السنة والجماعة نتبع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الواجب، لقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيجب اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فرض لازم، ليس أمرا مستحبا أو ندبا أو نفلا، بل هذا واجب. وقد جعل الله جل وعلا اتباع سنة رسوله عليه الصلاة والسلام دليلا على محبة الله، فقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذن اتباع السنة فرض لازم، والله جل وعلا يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فلا بد من اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل السنة إنما سموا أهل السنة لماذا؟ لاتباعهم للسنة وتمسكهم بالسنة ودعوتهم إلى السنة وحرصهم على السنة، لذلك سموا بأهل السنة والجماعة. قال: ونتبع السنة والجماعة، الجماعة أي جماعة المسلمين، جماعة المسلمين، حيث قال عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة لما ذكر فتن، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين. وجماعة المسلمين من هم؟ هم الذين ساروا على خط النبي عليه الصلاة والسلام، ساروا على طريقه وعلى نهجه، هؤلاء هم جماعة المسلمين. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي هم الجماعة، كما في بعض الروايات. تفضل. في بعض الروايات سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية فقالوا: هم الجماعة. قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية: هم الجماعة. فالجماعة هم الذين تمسكوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هؤلاء هم الجماعة، وهم من كان على حق، وإن كانوا قلة ولو كانوا واحدا، كما قال مسعود: أنت الجماعة، أنت على حق، أو أنت الجماعة ولو كنت وحدك، لو كنت وحدك على الحق وعلى السنة فأنت الجماعة، وأنت جماعة المسلمين. فإذا مما ذكر الطحاوي في عقيدته التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، قال فيها: ونتبع السنة والجماعة، أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نخرج عن جماعة المسلمين، نتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. الشذوذ الانفراد، الانفراد عن جماعة المسلمين، المخالفة للمسلمين، اتباع غير سبيل المؤمنين، هذا هو الشذوذ، كما قال سبحانه وتعالى: واتبع غير سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني يشذ عن طريق المسلمين وسبيل المؤمنين، هذا هو الشذوذ، أي المخالفة والانفراد عن الجماعة، هذا هو الشذوذ. نجتنب الشذوذ والخلافة والفرقة. الخلاف المعنى هنا هو خلاف التضاد، لأن يعني الخلاف نوعان، خلاف التنوع وخلاف التضاد. فخلاف التضاد ما كان في الأصول كالخلاف بين أهل السنة والجماعة والمعطلة، وبين المعطلة في صفات الله، وبين القدرية في القدر، وبين الجبرية في القدر، وبين الأشاعرة في صفات الله جل وعلا، وبين الخوارج والمعتزلة في باب الوعيد وأسماء الدين. هذا كله خلاف التضاد، خلاف التضاد. أما خلاف التنوع فهو الخلاف السائغ، خلاف الذي يقع بين فقهاء المسلمين في المسائل الفقهية، هذا خلاف التنوع، يقع بين الفقهاء في بعض مسائل الطهارة وفي مسائل الصلاة في الفرعيات، هذا خلاف التنوع خلاف سائغ. لكن الخلاف المذموم هو الخلاف الذي يقع في أصول الدين، فإن الصحابة اختلفوا أيام النبي عليه الصلاة والسلام، كان هذا خلاف تنوع، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فهنا اختلف الصحابة، منهم من فهم أن المراد من الحديث أن يصلى العصر في بني قريظة وإن غابت الشمس فلم يصلوا حتى أدركوا، ومنهم من قال لم يرد منا ذلك، إنما المراد الإسراع، أن نسرع لنصلي هنالك، فصلوا في الطريق، فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الفريقين، لأن هذا خلاف تنوع، خلاف في فهم النص، منهم فهم أن الصلاة لا تكون إلا في بني قريظة وإن غابت الشمس، ومنهم فهم أن المراد الإسراع وأن ندرك العصر هنالك في بني قريظة، فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم على واحد من الفريقين، فهذا خلاف تنوع، مثله كثير في نصوص الكتاب والسنة. أما خلاف التضاد فهو الخلاف في الأصول، الخلاف في أصول الدين، الخلاف في العقيدة، الخلاف في الصفات، الخلاف في أسماء الله تعالى وصفاته، الخلاف في القدر، الخلاف في مسألة الصحابة، الموقف من الصحابة، كل هذا خلاف ماذا؟ خلاف التضاد وهو مذموم. وإذا قالوا نجتنبوا الخلافة الشذوذة والخلافة والفرقة، الفرقة هي التفرق، التفرق أن يتفرق المسلمون شيعا وأحزابا وطوائف، كل هذا مذموم، بل إن النصوص كلها دالة على اجتماع، اجتماع الكلمة، فأهل السنة يدعون إلى الاجتماع وينبذون الفرقة، الاجتماع على كلمة التوحيد وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وينهون عن التفرق، التفرق في الدين أو الخلاف الذي يقتضي التفرقة والعداوة والشحناء والبغضاء، وأن يحقد بعضهم على بعض، هذا مما ينهى عنه أهل السنة والجماعة. ولهذا قال ونجتنب الشذوذ والخلافة والفرقة، يعني الخصومات في الدين، أن يكون إنسان خصيما ألدا خصما شديد الخصومة في مسائل، مسائل تستحق أو لا تستحق، هذا مما ينهى عنه، يكون خصيما ومجادلا ومماريا حتى يحصل الافتراق بين المسلمين، هذا مما ينهى عنه أهل السنة والجماعة. ولهذا قال الطحاوي ونجتنب الشذوذ والخلافة والفرقة، أي فرقة القلوب، يعني تفرق الناس في قلوبهم، كل على طريق وكل على اتجاه، كل حزب بما لديهم فرحون. والله جل وعلا أمر الناس أن يكونوا أمة واحدة وأن يكونوا على ملة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. نحب أهل العدل العدول وأهل العدالة والأمانة المؤتمنون والأمناء في دينهم وفي أمرهم كله، نحب هؤلاء، وأولى الناس بهذا الوصف هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هم أهل العدل والأمانة، هم عدول كلهم، والصحابة كلهم عدول، والمجهول منهم في حكم المعلوم. فإذا قال الراوي حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج الباحث إلى البحث عن اسم هذا الرجل، ما اسمه وما صفته وما درجته، هل هو عدل أم ضابط؟ لا، المجهول من الصحابة في حكم المعلوم، يكفي أنه صحابي، إذا لا يحتاج إلى بحث عن ثقته وعن عدالته وعن ضبطه، فالصحابة كلهم عدول. من أين استفيد هذا التعديل؟ من القرآن الكريم، فإن الله جل وعلا عدلهم جميعا، قال وكل وعد الله الحسنى، قال الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهم عدول، الصحابة كلهم عدول. لكن لو قيل فيما دون الصحابة عن فلان علي بن عمر يبحث عن هذا الراوي، يبحث عن اسمه وعن حاله، من هو هذا الراوي المبهم الذي لم يسمى؟ هل هو عدل؟ هل هو عدل ضابط؟ هل هو ثقة أم هو مجروح؟ ما دون الصحابة يبحث عن المجهول منهم والمبهم عن اسمه وعن حاله، أما الصحابة فلا يحتاج إلى بحث. فلو قال التابعي حدثني رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لا نحتاج إلى بحث عن اسم هذا الرجل، يقال حديث رجل من الصحابة، لا نحتاج إلى بحث عن عدالته وعن ضبطه وعن ثقته، بل كل هذا مضمون في حق الصحابة. نحب أهل العدل والأمانة ابتداء من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى أن يرث الله أرضه من عليها، فكل من كان عدلا أمينا فنحبه. أهل العدل أي العدالة، أو أهل العدل الذي هو خلاف الجور وخلاف الظلم، العدول من أولياء الأمور ومن العلماء ومن غيرهم، كل هؤلاء محبوبون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المقسطون أو إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، هؤلاء كلهم يحبهم الله جل وعلا، لذلك تجب محبتهم. ونحب أهل العدل والأمانة أي الأمناء في النقل، الأمناء إذا اؤتمنوا إذا استودعوا شيئا كانوا عليه أمناء، فهؤلاء يحبهم أهل السنة. ونبغض أهل الجور والخيانة، أهل الجور أي الظلم، جميع الظلم، كل من كان ظالما أو ظلوما، سواء كان مسؤولا أو غير مسؤول، كان فوق الناس أو كان مع الناس، فهذا مبغوض، وبغضه ضرورة إلى إنسان في قلبه، المؤمن يجد بغض الظالمين ضرورة في قلبه، فطرة، لأنها فطرة فطر الله، أو هي فطرة فطر عليها أهل الاستقامة، فالظالم يكون مكروها والجائر. ونبغض أهل الجور أي أهل الظلم والخيانة، الخيانة لمختلف أنواعها، الخيانة في المال، الخيانة في العرض، الخيانة في الأمانة، الخيانة بمختلف أشكالها وأنواعها، كلها مرفوضة وصاحبها مبغوض. ولذلك قال الطحاوي ونبغض أهل الجور والخيانة أي أهل الظلم، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، نقول الله أعلم فيما اشتبه أي خفية، خفي علينا علمه. فإذا سئل المسؤول عن مسألة لم يقف على دليلها أو حكمها، فإن الواجب عليه أن يقول الله أعلم، أن يكل العلم إلى الله جل وعلا وأن لا يفتي بلا علم، يقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. وهذا من العلم، من العلم أن يقول الإنسان لما لا يعلم لا أعلم، أو يقول لا أدري، أو يقول الله أعلم، ولا يقول أظن وأعتقد ويقال وكأن الأمر ويبدو لي، إن كان يعلم يفتي، وإن كان لا يعلم يقول لا أعلم أو لا أدري أو سأبحث سأراجع وسأسأل عن هذا بعض أهل العلم. هذا من الورع ومن تمام الديانة، أن يقول الإنسان لما لا يعلم لا أعلم. ولهذا قال ابن مسعود من علم فليقل ومن لا يعلم فليقول لا أعلم، فإن الله قال للنبي عليه الصلاة والسلام قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين. وقال عمر نهينا عن التكلف، نهينا عن التكلف، الإنسان لا يتكلف الإجابة عن سؤال لا يعلم حكمه، بل يقول الله أعلم حتى لا يأتي بالعجائب والغرائب. وكل من تدخل فيما لا علمه به يقع في العجائب والغرائب. فأهل السنة هم أورع الناس فلا يفتون فيما لا علم لهم به. وقال بعض أهل العلم من الصحابة كابن مسعود ولعله ابن مسعود قال: الذي يفتي في كل ما يسأل عنه إنه لمجنون. يعني الإنسان يجيب عن كل سؤال هذا ليس بعاقل. وسئل مالك رحمه الله عن 36 مسألة فأجاب عن 9 منها وقال في الباقي الله أعلم. أتاه رجل من أندلس فسأله فقال لا أدري. فقال: جئتك من أندلس وتقول لا أعلم؟ قال: أخبر من لقيت أن مالك لا يعرف. لو أنت راجع أي واحد لعبيك ولا مالك ما عرف تماشي كل يزول في الطريق أخبره أن مالكا لا يدري أو لا يعلم. هكذا علماء فلا يتكلفون ما لا علم لهم به. فالإنسان يقول لا أعلم أو يقول الله أعلم أو يقول لا أدري. فيقول الله أعلم في مسائل الدين، يقول الله ورسوله أعلم في مسائل الدين، يقول الله ورسوله أعلم. أما في مسائل الدنيا فتقول الله أعلم. يعني بعض الناس يقول الله ورسوله أعلم حتى في مسائل الدنيا، فإذا سئل عن محلات كذا يقول لك الله ورسوله أعلم، أين مصنع فلان يقول لك الله ورسوله أعلم، هذا البلد الجديد. هذا لا يصح. الله ورسوله أعلم تقال في مسائل الدين. أما مسائل الدنيا فلو سألك أحد كم سعر الخضار، كم سعر كيلو اللحم، لا تقول الله ورسوله أعلم، تقول الله أعلم، تقول الله أعلم. أن هذا ليس من علوم الدين، لأن بعض الناس يقولها في كل سؤال، هل حضر فلان؟ لك الله ورسوله أعلم. هذا مو صحيح، هذا ليس بصحيح. في أمور الدنيا تقول الله أعلم، أما في الدين فلو سئلت هل هذا الحديث صحيح، هل ثبت هذا الحديث، لك أن تقول الله ورسوله أعلم، ممكن في مسائل الدين. لكن مسائل الدنيا تقول الله أعلم، تقول الله أعلم. ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، فالله تعالى يعلم كل شيء. طيب سؤال، يقول الله جل وعلا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. طيب ما معنى قول تعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه؟ الله أعلم. أحسنت. نعم. في مسألة مهمة أو فائدة في المذاكرة، في مذاكرة العلم لك أن تجيب بكل سؤال، فالمذاكرة والسؤال غير الاستفتاء. فلو طرح المدرس السؤال على التلاميذ فكل إنسان يجيب بما يظهر له ثم يأتي التصحيح، هذا ليس فيها بأس. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخبروني بشجرة خضراء تشبه أوك الرجل المسلم. قال: فوقع الناس في شجر البوادي شياط كذا وكذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هي النخلة. فإذا سأل المدرس الطلاب عن شيء فلو من يجيبه حتى لو كان جاءه خطأ يجيب بما يظهر له، فإن كان صوابا أقره وإن كان خطأ صححه. إذن هذه ليس فيها، ليس هذا ليس مقام استفتاء، ليس هذا ديوان افتاء، سؤال، سؤال مذاكرة. طيب إلا لنعلم ما يتبع الرسول، طيب ما معنى لنعلم؟ أيوة إلا ما سمعت. أيوة طيب نختبر، يقع تحقيقها. طيب أقرب. نعم لنميزه. طيب أقرب الإجابات للصواب هي قوله، هي قول من يقول إلا لنظهر علمنا، لنظهر علمنا. فالله تعالى يعلم من قبل سلفا وأرثا، يعلم من يتبع من ينقلب، لكن معنى قوله إلا لنعلم أي إلا لنظهر علمنا، فليس المعنى إلا ليستجد لنا علم أو يحدث لنا علم لم يكن من قبل، بل الله تعالى عليم قبل تحويل القبلة. فقوله إلا لنعلم أي إلا لنظهر علمنا، لنظهر علمنا، نظهر علمنا. ونميز قريب منها، نميز ونميز هي قريب من هذا المعنى، نظهر علمنا في من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. وأيضا قوله تعالى ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، ليظهر علم الله تعالى في من ينصره ورسله بالغيب، ليعلم الله من يخافه بالغيب. آية المائدة ما هي؟ أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد الحرم، لا، أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله أي ليظهر علم الله تعالى في من يخافه بالغيب. والله يعلم سلفا، لكن لما يقع الاختبار والابتلاء يظهر علم الله السابق في من يخافه ممن لا يخافه. وضحت؟ إذن نقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. إذا استفتى الإنسان ولم يدري يقول لا أدري، ويقول لا أعلم. وقال بعض أهل العلم نصف العلم لا أدري، نصفه لا أدري. ثم قال رحمه الله ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. هذه مسألة فقهية، المسح على الخفين، لكن لما أنكرتها الروافض الشيعة أنكروا المسح على الخفين، ذكره أهل السنة في كتب العقيدة، ذكرت في كتب العقائد لأنها صار شعارا لأهل السنة، وصار تركها شعارا لأهل البدع، شعار لأهل البدع كالروافض. فالروافض ينكرون المسح على الخفين، والمسح على الخفين سنة متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في المسح على الخفين، كحديث المغيرة بن شعبة وحديث عامر بن ميت الضمري وحديث صفوان بن عسال وحديث علي بن أبي طالب وغيرها من أحاديث كثيرة جدا في المسح على الخفين، بلغت حد التواتر، بلغت حد التواتر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويمسح على الخفين في السفر وفي الحضر كما جاء به الأثر. ذكر هنا الصحابة رحمه الله لأن الشيعة الروافض أنكروا المسح على الخفين وكذبوا بهذه السنة، فصار إنكارهم لها شعارا يعني البدع، وصار القول بهذه المسألة مما يميز أهل السنة والجماعة من غيره. فصار من يمسح على الخفين هو من أهل السنة، ومن يترك ذلك إنكارا له هذا حال وديدن أهل البدع وشعار الروافض. ثم قال رحمه الله والحج والجهاد ماضي فرضان ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. الحج والجهاد كان فيما مضى فيما سبق إلى عصر المؤلف رحمه الله في القرن الثالث الهجري وبداية القرن الرابع الهجري، كان ولي الأمر هو الذي يحج بالناس، يحج بهم يعني يقود الناس ويحج بهم الحج ويخطب بهم في عرفات، فيكون هو أمير الحج الحاكم. وكان الحاكم هو الذي يرفع علم الجهاد، هو الذي يرفع راية الجهاد ويجيش الجيوش ويبعث السرايا والبعوث. هذا كان في السابق تاريخ، هذا زمان في السابق هكذا كان الحكام، فالحاكم يحج بالناس، والحاكم هو الذي يرفع راية الجهاد ويبعث الجيوش في الجهاد. فأهل السنة يقولون الحاكم ولو كان عنده فجور أو معاصي إذا قاد جيشا في الجهاد يجاهد خلفه وتحت رايته، ولا يقول الناس إن هذا الحاكم عنده فجور وعنده معاصي فلا نقاتل معه، لا، بل الجهاد ماض إلى قيام الساعة مع ولي الأمر برا كان أو فاجرا. وهذا كما أسلفنا في الزمان الماضي أيام عز الإسلام، أيام كان المسلمون يغزون الكفار في عقر ديارهم ليدخلوهم في الإسلام، أيام الدولة، أيام الخلفاء الراشدين، وأيام الدولة الأموية والدولة العباسية في بدايتها، في بداية أمرها إلى ما شاء الله، كانوا المسلمون عزة يبعثون الجيوش إلى بلاد الكفار فيخيروهم بين الإسلام، إما أن يسلموا وإما أن يدفعوا الجزية عن يدهم صاغرون ويتركوا الدعوة الإسلامية تدخل إلى بلاد الكفر. فدخل في الإسلام الملايين من البشر، دخل في الإسلام ملايين من البشر دخلوا في هذا الدين بفضل الجهاد السلف الصالح. ولذلك قرر أهل العلم أن الجهاد سواء كان الجهاد طلب أو جهاد دفع، ومعلوم أن الجهاد جهادان، جهاد طلب وجهاد دفع. أما جهاد الطلب فهذا كان في الماضي، في الماضي، أما في الحاضر فليس جهاد طلب، الجهاد الآن كله دفع، حتى الدفع ليس بذاك في هذا العصر والله المستعان. الجهاد جهادان، جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الطلب هو أن يتحرك المسلمون من ديارهم إلى ديار الكفار ليدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا الجزية فإن أبوا قاتلوهم، هذا جهاد الطلب. وهذا كما بينا في زمن في التاريخ في الكتب، موجود في الكتب في التاريخ، في الواقع لا وجود له. النوع الثاني جهاد الدفع، وهو أن يصد المسلمون عدوان الكافرين عليهم، إذا اعتدى الكفار على المسلمين فإن المسلمين يصدون عدوان الكفار عليهم، وهذا يسمى جهاد ماذا؟ جهاد دفع. فيجاهد مع ولي الأمر أيا كان نوع الجهاد، سواء كان الجهاد طلب، طلب إلى بلاد كفار، أو جهاد دفع هاجم كفار بلاد المسلمين. كما ذكرنا أن جهاد الطلب أصبح لا وجود له إلا في كتب التاريخ، لكن في الواقع الآن الذي نعيشه والله المستعان لا يوجد، بل المسلمون أصبحوا يغزون في ديارهم ويستعمرون من الكفار استعمارا فعليا أو استعمارا سياسيا وفكريا واقتصاديا، أصبح المسلمون والله المستعان في غاية الضعف في هذا الزمان. لكن فيما مضى كانوا عزة، قوة، قوة ضاربة، الأمة الإسلامية كانت قوة ضاربة يحكمون المشرق والمغرب بفضل اتباعهم للسنة وتمسكهم بالدين، وكلما ضعف تمسك الإنسان بدينه ضعف في نفسه، فلما ضعف التمسك بالدين ضعفت الأمة وأصابنا الوهن واستأسد علينا أعداء الإسلام. إذن الجهاد ماض مع ولي الأمر مع الحاكم، وإن كان عنده من المعاصي ما عنده. الحجاج بن يوسف كان يغزو وجاهد وأدخل بلاد في الإسلام، وأرسل ابنه أو ابن أخيه محمد بن قاسم ابن أخته محمد بن قاسم ففتح بلاد السند، وكان شابا عمره أقل من 20 سنة، فتح بلاد السند والهند تلك البلاد. وفي زمان بن أمية فتحت قطع واسعة من الأرض ودخلت في ديار الإسلام في زمان بن أمية، أقصى اتساع بلغ في التاريخ كان في زمان بن أمية، فتحت جزر في البحر المتوسط في أوروبا، وفتحت مساحات شاسعة من آسيا، وصل المسلمون إلى أندلس عبروا حتى الأندلس. ومن العجائب أن موسى بن نصير الذي فتح بلاد الأندلس أبوه كان نصرانيا أو كان وثنيا، دخل في الإسلام أيام الفتوحات، أيام خالد بن الوليد، فتوحات العراق والشام. جاء بن نصير والد موسى، جاء به نسبيا أو أسيرا، ودخل في الإسلام وأسلم. أسلم من؟ نصير، في فتوحات خالد بن الوليد في بلاد الشام والعراق، لعله كان مجوسيا أو نحو ذلك. المهم كان غير، كان كافرا، فجاء به في الفتوحات في عهد الخلفاء الراشدين، فأسلم نصير وأنجب ابنه موسى، وموسى بن نصير فتح بلاد الأندلس، فتح بلاد الأندلس سنة 92 هجرية، عبر البحر إلى أندلس وفتحها موسى بن نصير. فانظروا إلى عظمة الإسلام كيف فتح الله به تلك البلاد، وكان الذين يسلمون يفتحون بلاد أخرى. كذلك فارق بن زياد الذي كان مع موسى بن نصير وهو من بلاد المغرب من البربر، أيضا كانوا كفارا، كانوا وثنيين، فدخلوا بالإسلام في فتوحات في عهد عثمان ومن بعده، ثم صاروا هم يجاهدون في سبيل الله ويدخلون الناس بالإسلام. انظر إلى بركة جهاد السلف الصالح، البركة في أعمالهم، فيفتحون البلاد، فيأتي بعض أو يأتي من كانوا كفارا في السابق فيفتحون بلادا أخرى هم يسلمون، ثم يفتحون بلدان أخرى بفضل جهادهم وصدقهم. لذلك من عقيدة السلف الجهاد مع ولي الأمر برا كان أو فاجرا، حتى لو لم يكن من أهل التقوى وأهل الزهد والورع، إنما كان عنده تقصير وعنده خلل أو فجور أو معاصي ظاهرة، إذا كان حاكما أو ولي أمر يجاهد خلفه ويحج معه. إذن الحج والجهاد فرضان ماضيان مع أولي أمر المسلم، مع أولي أمر والأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، خلافا لمن؟ للروافض. الروافض لا جهاد عندهم حتى يأتي الغائب، فعل الغائب، الغائب الذي غاب في السرداب ولم يخرج منذ 1200 سنة، قالوا لا جهاد حتى يخرج قائمهم، يخرج القائم المنتظر ومعه يجاهدون ويبدأون بقتل العرب، ثم يدخلون مكة والمدينة ويفعلون أفاعيل مع مهديهم المنتظر. فالجهاد باقي إلى قيام الساعة، ولو ترك الإسلام لهؤلاء الروافض لانتهى وزال، هؤلاء لم ولا ولن ينصر الإسلام. الروافض والشيعة لم في الماضي ولا في الحاضر ولن في المستقبل لا ينصر الإسلام، بل هم حرب على الإسلام قديما وحديثا. الروافض الشيعة هم حرب على المسلمين في القديم والحديث، في الماضي والحاضر والمستقبل. بل كان صاحب الدولة الصفوية، وهذه وثيقة موجودة في البرتغال، أيام بعث الدولة العثمانية كان صفي الدين أو أحد ملوك الدولة الصفوية كان يكاتب ملك البرتغال، يكاتبه بالرسائل حتى يتحد معه ويتحالف لغزو مكة والمدينة، لينقض على مكة والمدينة. وأجابه ملك البرتغال وتحرك الجيش من هنالك، ومعه جيش من إيران، جيش الصفويين، لكن وقع في البرتغال أحداث وانقلابات وبعض الأمور، فرجع ملك البرتغال إلى بلده وأجل الأمر إلى أجل غير مسمى، ورجع الصفويون. فانظر، يتحالفون مع النصارى لحرب المسلمين. إذن هؤلاء الروافض لا خير فيهم، لا خير فيهم البتة. لا يبطلهما شيء، الحج والجهاد لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، بل باقيان إلى قيام الساعة. حتى يقاتل آخر هذه الأمة، يقاتل المسيح الدجال إلى ينزل الدجال فيقاتله المسلمون ويقودهم عيسى عليه السلام ويقتل عيسى المسيح الدجال. إذن الجهاد باق إلى قيام الساعة. طيب نتوقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر. هذا الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين.